من الأعراب من هو من أهل الصدق ومن أهل الإيمان والثبات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع المؤمنين من بعده، وهذا شيء مشاهد، هذا شيء مشاهد إلى وقتنا الحاضر. فالأعراب فيهم رجال وفيهم مؤمنون وفيهم مجاهدون، نعم، وفيهم فقهاء في دين الله عز وجل، نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا.